قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أركانه، وقفنا هنا عن الأشياء. الأصل حكمه وما قد شبها، وعلة رابعها فانتبها، والحكم أو محمله أو ما يدول تأصيل كل واحد مما نقل، وقس عليه دون شرط نصي يجيزه بالنوع أو بالشخص، وعلة وجودها الوفاق عليها عليه يأبى شرطه الحذاق. الأصل حكمه وما قد شبها، وعلة رابعها فانتبها. لا، قال هذه الأركان، أركان القياس أربعة، وهي الأصل كالخمر في قياس النبي عليه أصل وحكمه هو التحريم، وما قد شبها هو الفرق هو النبي، وعلة الرابعة هو الوصف الجامع بينهما هو الإسكار. نعم، هي أركان أربعة، وركن معروف أنه هو جزء الذات كما تقدم، لأن هي الإزالة تكون منها الشيء، تكون منها الماهية. نعم. والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد ما نقل. قال هو اختلف مع الأصل. الأصل عند الأصل في القياس ما هو. قال بعض المتكلمين، جمهور المتكلمين، إن الأصل هو حكم المحل المشبه به. أي تحريم الخمر. تحريم. إن هو الأصل. لأن الحق يعني ما يكون بالحكم. ومحله، وقيل عن الأصل هو المحل المشبه به، وهذا قول جمهور الفقهاء، وإياهم يتبع الأصول اليوم حيث أطلقوا الأصل لا يدرى به إلا المحل. نعم، وهو الخمر نفسه والبر نفسه في قياس من الذرة عليه. ثم قال: أو ما يدل تأصيله. أو قيل عن الأصل هو دليل حكم الأصل، دليل حكم المحل، دليل حكم المحل، وهو الآية فلأنتم منتهون. يسمى العمل الشيطان يجتنبه، من الخمر والمسر والأنصاب والأزلام يسمى العمل الشيطان يجتنبه. هذا هو الدليل. وقال ابن حاجب أن لا بعد في الجميع، لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، الأصل هو ما ينبني عليه حكم الفرع، وحكم الفرع لا يستغني عن الثلاثة، عن محل وحكمه ودليله. صحيح. تأصل كل واحد مما نقل، وقس عليه دون شرط نصي، دون شرط نصي يجيزه بالنوع أو بالشخصي. قال: ليس من الشرط الأصلي أن يثبت القياس عليه بشخصه أو بنوعه. الأدلة الدالة على جواز القياس عموما في الأحكام الشرعية عموما يكتفى به، ولا نشترط شرطا زائدا أن يكون هناك نص على أن هذا المحل يجوز القياس عليه بخصوصه أو عليه بنوعه، كما لنا أن نقيس على مسائل البيوع وإن لم يثبت القياس في البيوع أصلا خلاف العثمان البت. ليس من شرطي، ليس من شرطي، من شرط القياسي أن يثبت القياس على خصوص الأصل، يثبت جواز القياس عليه بشخصه أو بنوعه. نعم، خلاف العثمان البت، بل اكتفى بالأدلة الدالة على جواز القياس مطلقا. نعم، بنوعه أو شخصه. نعم. وقس عليه دون شرط، وعلة وجودها الوفاق عليه شرطه الحذاق. قال: وعلة وجودها الوفاق عليه شرطه الحذاق. قال: ليس من الشرط الأصلي أن يتفق على وجود العلة به، بل مجتهد يكفي أن يحصل له الظن قلبة الظن بأن العلة موجودة، وإذا أراد أن يناظر غيره يكفي أن يتفق هو الخصم على وجود العلة به. وعلة وجودها، علة مبتدأ، وجودها مبتدأ ثاني، والوفاق مبتدأ ثالث، الوفاق عليه يا با خبر الأخير، والأخير هو خبره وخبر ما قبله، وما قبله هو خبره وخبر الذي قبل ذلك. أخبر عن الأخير إن توالى مبتدأته. قال ابن بونبل مراري: نعم، علة وجودها ليس من شرطه الأصلي أن يكون متفق على وجود العلة به، يكون متفق، بل يكفي أن يعلم المجتهد بطريقة صحيحة الطرق التي سنعلمها إن شاء الله في مسألة العلة. ليس من شرط الأصل أن يكون متفقا على وجود العلة به. وجود العلة فيه. وعلة وجودها الوفاق عليه، معناها الاتفاق على وجود. لك أضيف الأخير، أضيف الأخير للذي قبله، وأضيف ذلك لما قبله، وأخبر علة وجودها الوفاق عليه. يا با والوفاق على وجود العلة في الأصل يا با شرط في الأصل. الركن الثاني هو الحكم. وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدن حقيقة، هو شروط القياس. والقياس له شروط، وشروطه هي عبارة عن شروط أركانه، إما شروط متعلقة بالأصل أو متعلقة بالفرع أو متعلقة بالعلة. وسيكون الكلام على الأصل والفرع والعلة. والكلام على الكلام على الأصل في وإما الكلام على الأصل شروط الأصلية وشروط الفرع، شروط الأصلية والفرع. وشروط الأصل إما شروط حكمه وإما شروط علته. ولا أشرع عالم بشروط حكم الأصل وما العلة سيؤخر هذا الكلام عليها، لأنه يتكلم عليها وعلى ما يتعلق بها من مسالك وقوادح. نعم. وحكم الأصل قد يكون ولكن سيكون الكلام هنا على حكم الأصل خاصة. والأصل الكلام عليه إما مش باعتبار حكمه أو علته، حكمه سيتكلم عليه على شروط حكمه، وما علته سيتأخر الكلام عليه باعتبار حكمه وباعتبار علته. نعم. هذا الفصل كله في الأصل. هذا الفصل كله في الركن. في الركن في الأصل يكون أصل، هذا كله في الركن. ثاني في هذا كله في الحكم، حكم الأصل. وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدن حقيقة. قال إن حكم الأصل قد يكون ثابت بعين القياس، معناه ملحق، معناه هذا الأصل الذي سنقيس عليه أن يكون حكمه ثابت بالقياس على أصل آخر. ملحقا؟ ملحقا معناه بأصل آخر، أي بمعنى أنه يجوز أن يكون حكم الأصل ثابت بالقياس خلاف الشافعي. القياس يكون قياس على القياس، قياس على أصل مقيس، معناها نقيس فرع على الأصل، ثم نقيس على ذلك الفرع، على ذلك الفرع فرع آخر. نعم. وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأصل. لما من اعتبار الأصل، إن نقصنا على الفرع الثاني ونقص على الأصل الأول، نقص على الفرع ونقص على الأصل الأول، لما من اعتبار الأدنى حقيقة، لأن لا لا الحمل على الأقرب أولى. واعتبار الأدنى ما هو؟ الأقرب، الأدنى على الأقرب. لأن القياس على الأقرب أولى من القياس على الأبعد. كما إذا قصنا مثلا الوضوء على الصلاة بمشتاط النية، يمكن أن نقيس الغسل على الوضوء لأنه أقرب، لأن كل يوم ما طهر. قضية إذا اجتمع مجازين أيهما. نعم الأقرب. نعم. والشافعية يمنعون ذلك، يمنعون. قال بشر جوامع حكم الأصل ومن شرطها لا يكون ثابتا بالقياس. حكم الأصلي ومن شرطه أن لا يكون ثابتا بالقياس. ومن شرطه أن لا يكون ثابتا بالقياس. المقيس عليه يكون نصا. لا لا نعم نص لابد أن يكون بنص أو إجماع. حكم الأصلي ومن شرطه أن لا يكون ثابتا بالقياس. وحكم الأصلي قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدنى حقيقة. مستلحق الشرعي هو الشرعي غير لغير المرعي. مستلحق الشرعي هو الشرعي، مستلحق اللي هو الأصل، لأنه هو اللي يستحق الفرع، يطلب لحوقه به، يطلب لحوقه به. نعم. مستلحق الشرعي هو الشرعي، هو الشرعي. وغير على الأصل مستلحق لكان شرعيا، يتعين أن يكون فرع مستحق شرعيا كذلك. مستحق الشرعي هو الشرعي، هو الشرعي. مستلحق الفرع تقرير بين مستلحق الفرع الشرعي هو الأصل الشرعي. مستلحق الفرع الشرعي، الشرعي هو الأصل الشرعي، هو الأصل الشرعي. معناه عن فرع الشرعي لا يلحق إلا بأصل شرعي، لا يلحق بأصل لغوي ولا بعقلي. ولذلك ما يذكرونه من عن الفراء أن اجتمعوا مع محمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة عند عند عند عند هارون الرشيد، وقال الفراء إن كل مسألة عند كل مسألة فقهية يمكن أن يعرف حكمها من النحو. قال له محمد بن حسن من سهى في السجود بعد، فهل علي سجود زاد يعني؟ نعم زاد، من أنا شك وبناء على يقيني وأكثر الزيادة، هل عليه سجود؟ قال له محمد بن حسن، قال له لا، قال له الفراء لا سجود عليه. قال من أين أخذت هذا من النحو؟ قال المصغر لا يصغر ثانية. المصغر لا يصغر ثانية. قال ابو اسحاق الشاطبي ان هذا من ملح العلم لكن ليس الاصول به، لان هذا لا فقط من ملح العلم، والا الفرع الشرعي لا يلحق باصل لغوي. وغيره لغيره مرعي. نعم، وغيره وقع على قال ابو اسحاق الشاطبي عن العلم من ما هو من صلبه الفني وما هو من ملحه ومن ما ليس من صلبه ولا من ملحه. يكره لا يكره ما هو من صلبه. نعم، بعض المسائل ما هو من صلبه، من صلب العلم. نعم، وبعضه من ملحه، من ملحه، وبعضه ليس من صلبه ولا من ملحه. غير من صلبه، وهذا ليس من صلبه ولا من ملحه. هذا ملحه، هذا ملحه. مثل ماذا وليس من صلبه ولا من ملحه؟ ما يعودش لا لا تذكرنا المثال، لكن يعود لا لا ينبني لا ينبني على شيء ولا ولا لا في مناسبة ولا ليس على مناسبة. هذا مستوى على مناسبة، وإن كانت لا تكفي في إثبات الأحكام، لذا كان من ملحه. نعم، اجتماعي على مناسبة ومناسبة لا تكفي في إثبات الأحكام. نعم، وغيره لغيره مرعي. نعم، قال أن غيره هو المستلحق الشرعي، معناه مستلحق اللغوي لابد أن يكون لغوي، ومستلحق العقلي لابد أن يكون عقليا، وغيره من العقلي والشرعي واللغوي لغيره مرعي، وهذا بناء على جواز القياس في اللغات والعقلية. نعم، وما بقطع في قد تعبد في قد تعبد ربي فملحق كلا تعبد. قال إن المسائل التي تعبد الله تعالى فيها بالقطع كمثلا العقائد والقواعد العامة، قواعد العامة كحجة القياس وحجة الإجماع وكقواعد الدين العام، هذه يطلبوا فيها قطع، ودين ثابت تكون قطعية. وإذا كانت كذلك لا يكون ثبت بالقياس كما قال الغزالي، لكن الأكثر سمو على الجواز إثباته بالقياس، لكن يطلب أن يكون القياس قطعية. وما بقطع فيه قد تعبد ربي هم الحق كذلك، معناه يشترط في حكم الفرعي الملحق أن يحصل به القطع، بمعنى أن يكون القياس يفيد القطع بين يقطع بوجود العلة في الأصل ونقطع بوجودها الفرع وعدم المانع، حينئذ يكون الحكم قطعيا. هكذا قطع فيه وما بقطع وما علمني أقل وما بقطع ما علم وقع علما ما وما معناها الأحكام السائل الأحكام التي تطلب فيها القطع، وما بقطع فيه قد تعبد ربي وما تعبدنا الله تعالى به بالقطع. بقطع تعبدنا بقطع فيه يشترط في الفرع أن يكون حكمه ثابتا قطعا فملحق لو الفرع كذلك عهد يشترط فيه القطع، ولكن يكون لا يكون القياس قطعيا بأن نقطع بتعليل الأصلي وبأن علته كذا وبوجودها الفرع متابها. قال غزالي منع قال هاي المسائل تطلب فيها القطع لا يصح إثباتها بالقياس، لأن القصر ما يفيده قياس التمثيل هو ظن فقط، لأن القياس التمثيل قصر ما يفيده ظن فقط، كل قال صعب السلم لا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. نعم، وما بقطع فيه قد تعبد لو زدنا قليل مثل البيت وما ما تعبدنا ما تعبدنا ربي ما تعبدنا الله تعالى فيه بقطع ما تعبدنا الله تعالى فيه بقطع فيه بقطع فيشترط فهو الحق كذلك يشترط الحق أن يكون قطعا أن يتحكم قطعا الفرع يشترط فيه أن يتحكم قطعا لا يثبت من القياس لا يثبت من القياس يثبتوا إن كان القياس قطعي قياس ولكن هذا هو محل خير هل يصح أن يكون قطعيا أم لا الغزالي من على النار على القياس يمكن يكون قطعيا والآخر قالوا قد يقطع بالقياس والمدار على الهود على حصول القطع وليس حكم الأصل بالأساسي متى يحيد عن سنن القياس قال بشروط حكم الأصل أن لا يكون حائدا عن سنن القياس والحيدودة عن سنن القياس بأحد أمرين سيذكرهم لكونه معناه ليس يعقل إما لكون غير معقول معنا كعدد الركعات لا يمكن أن نقسمها من صلاة السادسة على الظهر في بتر مع ركعات أو على المغرب ثلاثة أو على السبع ركعتين لأن هذا لا يعقل معنا أو لما لا خمسة الظهر بأربعة والمغرب بثلاثة والصبح بأربعة ليس ما يقول معنا تعبدي نعم سيد تعبدي محض هو التعبدي ليس التعبدي ما لا علة له وإنما التعبدي ما لا تظهر إلا علته هناك حكم خفية ليس التعبدي ما لا علة له ما لا علة له نعم وإنما التعبدي ما لا تظهر علته إنما التعبدي ما لا تظهر إنما التعبدي ما لا تظهر علته ما لا تظهر علته عجيب هذا فائده ليس التعبدي ما لا علة له وإنما التعبدي ما لا تظهر علته ما لا تظهر علته ما لا تظهر علته علته ما لا قد تكون له حكمة عند الله تعالى تكلم أطلع عليه وليس حكم الأصل بالأساسي متى يحد عن سنن القياس لكونه معناه ليس, معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل كما نعم لا يعقل معناه الأصل بها في الزكوات كون البقر 30 والغنم 40 والإبل 5 هذا ما يعقل معناه كيف؟ الأصل بها في الزكوات هذا ما لا يعقل معناه لماذا الزكاة في البيل 5 وفي البقر 30 وفي الغنم 40 ولكن هذه المشاكل وجوب الزكاة في الأوراق النقدية هذه مشكلة الكبرى تحديد النصاب لأنه يسمح على قياس إن اعتبرها بنفسها فلا يعلم وقال النصاب فيها لأنه يسمح على اجتهاده وإن قسناها بالذهب جعلناها كالعروض الذي يقاس بالذهب والفضة والعروض وهي أيضا ليست لها عروض ليست كالعرض لأنها ليس لها قيمة ذاتية وش الجواب؟ هي المشكلة الجواب توضيح الإشكال قيام المشكلة هي العقبة الكهود لكن أيضا لا يمكن أيضا إسقاط القياس زكاة بها لأنها إسقاط لحق الفقراء للفقراء من أموال الغنية نعم إذن بقي الإشكال كما بقي الإشكال وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران يقول سياني وحيثما يندرج الحكمان قال كذلك من شروط حكم الأصل أن لا يكون دليله دليل حكم الأصل متراويا للفرع ما يندرج الحكم إذا كان الحكم الفرع يندرج في دليل حكم الأصل أغنى ذلك عن قياسه لما لا نقيسه فهو حكمه يؤخذ من حكم دليل أصله فليس الأصل أولى بأن يكون أصلا ولا هو أولى بأن يكون فرعا ولذلك هذا البيت صوبه هو جد أحمد فؤاد الضباء جد بعبارة أوضح مثل ماذا؟ قال إن شمل الفرع إن سوي إن شمل إن شمل الفرع دليل الأصلي دليل أصلي أغنى شموله له عن حمل عجيب أغنى شموله أغنى شموله له أغنى شموله له عن حمله عن حمل نعم عن قياس هذا أوضح هذا أوضح أوضح ونعم هو عنده تصويبات على المراكز السعود يتوخى فيها الوضوح فقط عجيب. عن قد يكون بيت المراكز هذه التصويبات أين نجدها؟ أين نجد هذه التصويبات؟ ذكرناها الشيخ في شرحه إن شاء الله تذكرها في شرحه وفي القياس بباب القياس تصلات كذا. نعم هذا مثلا لو فرضنا مثلا حديث الطعام والطعام مثل مثل ولا فرضنا لو فرضنا مثلا أنه مثلا ما مقيد بالعرف بدو معمر عبد الله راوي قال وكان طعامنا يومين الشعير يعني طعامنا ما بين الشعير فقط لكن لو فرضنا على فرضنا على عموم الطعام والطعام مثل مثل لرئيس وزارة على البري لأن الطعام كما يتناول البري يتناول الزوال هنا نستطلع عن القياس ليس البر في هذه الحالة أو لا يكون أصلاً من العكس وهو الذراع لأن كلهما جزئية من جزئيات الطعام نعم والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القياس دون ميل لا من شروط القياس أن يكون الشخص المستدل وخصمه معترض ليحتج له بالقياس أن يكون متفقين على حكم الأصل ووفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القياس دون ميل لأنه إذا لم يكن الخصم يوافق على حكم الأصل وأردت أن تلحق الفرع به يقول لك أنا أمنع حكم الأصل أنا لا أوافقك لا حكم الأصل الذي تلحق به أنا لا أوافق عليه فإذا أردت أن تثبت له حكم الأصل هذا انتقلت من موضوع نزاعي إلى موضوع آخر وهذا غير مقبول جدا يسمونه الانتشار الانتشار ممنوع في الجدل ممنوع اللي هو انتقال موضع النزاع إلى موضع آخر لأن لا بد من حصر في النزاع في المناظرات لا بد من حصر موضوع النزاع حتى لا يقع الانتشار وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلف نعم يتفق على الأصل على حكم الأصل لكن اختلفا في علة حكمه وقاس كل منهما بمقتضى علته التي رآها فهذا يسمى قياس مركب الأصل مركب الأصل من التركيب اللي هو البناء لأن كل منهما بنى حكمه على علته التي رآها مثاله الشافعية والمالكية يتفقان مع الأحناف في أن حلي الصغيرة لا زكاة فيه حلي الصغيرة لا زكاة فيه يقوم مالك والشافعي فيحيقان حلي الكبيرة يقول حلي الكبيرة لا زكاة فيه قياسا على الصغيرة يقول السلام بجمع أن كل منهما حلي مباح يقول الحنفي لا أنا إنما نفيت وجوب الزكاة في حلي الصغيرة لأنه مال صغير وقال لي أو قال أبو حنيفة الإمام يرى أن لا زكاة على الصبي إنما أسقط الزكاة في حلي الصغيرة لأنه مال صغير إن وافقتموني على هذه العلة فهذا لا يتعدى للكبيرة وإن توافقين على أنها علة لا وافقكم على الحكم ولا ضرر هذه الأمر مسألة إجماعية نعم مركب الوصف إذا الخصم هذا قالوا سما مركب الأصل لأن كل ما يركب حكمه على علة في الأصل غير علة الآخر تركيب هنا معنى البناء نعم هذا يسمى مركب الوصف مركب الأصل مركب الأصل يستقر معي مركب الأصل هذا وين يكون العلتين مركب الأصل اختلاف تركب الأصل ورقة تركب الأصل أنا مركب الأصل لدام السلفة مركب الوصف إذا الخصم ما مركب الوصف هو أن يتفقا على حكم الأصل لكن يعلل أحدهما الحكم بعلة يمنع الآخر وجودها يمنع وجودها يقول بقى على التبيه لا وجود له في الأصل مثاله المالكي والشافعي متفقان على حكم على أن قال لفلانة الأجنبية أنت فلانة الأجنبية التي أتزوجها طالق لا يلزمه شيء فلانة الأجنبية يا قال التي أتزوجها فهي طالق لا يلزمه شيء فيقول المالكي يقول الشافعي إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لا يلزمه شيء قياس على فلانة تزوجها طالق بجمع على كل منهما تعليق قبل ملك المحل كل منهما تعليق قبل ملك المحل يقول مالك لا لو وافق على الأصل تعليق فلانة التي تزوجها طالق ولا تعليق به إنما هو تنجيز طلاق أجنبية وهذا لا يصح طلاق شرط ملك المحل ما حد وامرك قبله وان تعلق عن قال الشيخ فهم ولو كان تعلق لمن وافق على الحكم التعليق رأى أنه يلزم فهم نعم هنا علل الشافعي بعلة في الأصلية من الآخر وجودها وهي وجود التعليق نعم ورده انتفي أن تطي وقيل يقبل بالتقدم خلافه. قال اختلف هو القياس مركب لقسمين، مركب العصر ومركب العصر، هل هو مقبول أو مردود؟ ردون تقي لا ينهض على الخصم لعدم موافقته، لأنه هو يوافق على حكم الأصل لا إلا أنه لا يوافق على العلة، ما لا يوافق على عليتها كما مركب الأصل، أو لا يوافق على وجودها كما مركب الوصف، ينفي وجودها. ورد الضمير يعود على الوصف اللي هو المركب، مركب بنوعيه، مركب بنوعيه، بس المركب بنوعيه. وقيل يقبل نظرا لموافقة الخصم على حكم وإلى يوافق العلة، فهم؟ وفي تقدم الخلاف يقبل أو على القول بقبوله، على القول بعدم قبوله ساقطه لا عبرة به، وعلى القول بعدم قبوله إذا عرضه قياس لا تقيد فيه أيما يقدم؟ قيل يقدم قياس لا تقيد فيه وهذا هو أقوى، وقيل يقدم قياس مركب، وقيل ما سواه. وهذه المسألة قاع، هذه المسألة لو لا تأخرها لتراجح، لأن ما تراجح هناك ليست من هنا. هناك وهناك ذكرها السوق تراجع، نعم أكثر الناس طردها مع كلام على ورقة. مسألة الطلاق المعلق كثير من العلماء يقولون به لأنه يقول لم يكن معروف عند السلف. ما رجع قول المرجوع عنه وكان يقول به الإمام مالك، نعم قول مرجوع عنه، قول مرجوع إليه إنه قبل مرجوع قبل الطلاق المعلق. الطلاق المعلق في أجنبية ما هو في زوجة، هناك فرق بين الطلاق المعلق في أجنبية والطلاق المعلق في الزوجة، منهم من طرده حتى في الزوجة. لك ضعيف بالمحل، هو العلة عدم ملك المحل، طلاق لا يسحق قال ملك المحل الزوجية، وهذا الصور في أجنبية. أما الطلاق في بعد ملك المحل من مقال زوجتي إن خرجت من تطالقه، هذا يتعلق في زوجته المحل له، فإذا بيوم إذا حصل الحذف يقع عليه الطلاق. نعم الخلاف الكبير هو في أجنبية، ما هو في وبين الأئمة مالك وأبو حنيفة يرين لزومه، والإمام أحمد والشافعي يرين عدم لزومه، وقالوا أيضا في المذهب مالك، وقال مرجوع عن مالك وأخذ به بعض أصحابه عدم لزومه. جزاكم الله خير. سلمان هذا على هذا بدي زعلوا الصحابة